إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله تعالى أن يبارك لإخواننا الذين أتوا ببعض النسخ، لكن كما ذكرت من أخذ نسخة من الطبعة السابقة لا يأخذ نسخة من هذه الطبعة، وأسأل الله تعالى أن يجزي خيرا من أحضرها وأعان عليها ونبارك في ماله وفي أهله. المهم أكرر، لأني علمت أن من الناس من أخذ نسخة وزاد أخذ نسخة أخرى، إلا من كان مواظبا فأنا الذي أبحت له ذلك، من كان من المواظبين واخترنا أسماء أخرى. وأما من أخذ ويريد أخذ نسخة أخرى فليعلم أنه أخذ نسخة غيره بالباطل، وهذا هو شرط الواقف الذي أتى بهذه النسخة، وإلا فيمكن للإنسان أن يحصل هذا الكتاب من السوق، سواء هذه الطبعة طبعة التلخيص وإن كانت نادرة أو طبعة التهذيب. سبق الكلام في الدرس الأخير السابق، سبق الكلام عن الفصل السابع وهو الشرك في قوم نوح. الشرك معليش وزع لكن بهذا الشرط الذي ذكرناه، الشرك في قوم نوح. وعرفنا أن الناس كانوا أمة واحدة على الإسلام وعلى التوحيد بين نبي الله آدم وبين نوح عليه السلام، كان الناس أمة واحدة لم يكن فيهم الشرك. لكن أول ما اشتهر وانتشر الشرك إنما كان في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وذكرنا سبب ذلك وأن الشيطان أتاه من باب تعظيم الصالحين ومن باب احترام الصالحين. فانظروا ماذا يفعل هذا التعظيم إذا لم يقيد بسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل جاء في بعض الروايات التي جاءت في الأصل أن الجيل الأول لما سول لهم الشيطان أن يجعلوا صوراً وأصناماً لصالحين أنكروا ذلك وقالوا لا، لا نريد ذلك. فلم يزل الشيطان يسول لهم ويولي لهم حتى أرضاهم بذلك، واشترطوا كذلك أن لا تجعل هذه الأصنام في القبلة. يعني شوف الشيطان يمشي معك، قال نحن نجعلها في معابدنا لكن لا نجعلها في القبلة، لأنه كما هو معلوم لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي وفي قبلة العابد والناسك شيء يلهيه في قبلته، كأن يصلي في مكان يكثر فيه المرة، أو يصلي ويقابل النار، أو يصلي ويكون في قبلته شيء مما يشوش، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قبلته قرام أي ستر رقيق وكان فيه أعلام هكذا وزخارف. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ماذا قال لعائشة؟ أميطي عني قرامك هذا، يعني أزيلي هذا الستر وهذا القماش، فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. هذا سيد الخاشعين وسيد الأولين والآخرين، ومع ذلك قال لا ينبغي أن يكون شيء في القبلة حتى لا يشوش عليه. وهكذا سول لهم الشيطان ورضي بذلك، قال معليش أنا أجعل هذه الأصنام في الخلف في المؤخرة. لكن لما ذهب ذلكم الجيل وجاء جيل آخر وجاء جيل آخر ونسخ العلم عبدت هذه الأصنام. وكان يقول ميمون ابن مهران رحمه الله إن مثل العالم في البلدة كمثل النهر الجاري العذب. البلدة التي فيها العلماء وفيها أهل العلم وطلبة العلم مثل النهر الجاري الذي يستفيد الناس منه شربا وتطهرا وغير ذلك. وكذلك الأماكن التي ليس فيها علم ليس فيها حلقات ذكر هي أماكن جافة الجفاف. ولهذا يحصل بمن يتكلم في الأرصاد الجوية والأحوال الجوية أن يعرج عنها. فكما أن السماء تجف والأرض تجف فليعلم أن الناس وأن قلوب الناس تصيبها الجفاف وتصيبها القسوة إذا كانت بعيدة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولما جاء نوح لقومه وجد معارضة قوية من قومه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. عارض كذلك قريش فقال الملأ منهم في سورة صاد وش قال الآية في فاتحة سورة صاد وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء جميل. يعني هذا الدين وهذا الذي جاء به محمد بن عبد الله يريد بآلهتنا سوءا إذا علينا أن نقف في وجهه وعلينا أن ننطخ سمعته وأن نشوه صورته وما أشبه الليلة بالبارحة. والتاريخ يعيد نفسه فكل من تصدى وتصدر لتعليم الناس وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ويقف شياطين الإنس وقطاع الطرق الموصلة إلى الجنة يقفون في وجهه. ثم بعد هذا جاء في نسخة التلخيص نسخة الشيخ أبي عبد الرحمن محمود الجزائري السوريكاري ونفتخر بهذا أن يلخص هذا الكتاب رجل جزائري شيء طيب. ونسخته طبعتها دار الفضيلة فهي نسخة طيبة مباركة قد وزعنا شيئا منها. جاء في الصفحة 62 في الفصل الثامن قال الشرك في قوم إبراهيم لأنه في نسخة التهذيب النسخة الأولى ليس فيها هذا الفصل ولهذا قال الشرك في قوم إبراهيم صفحة 62 من التلخيص وأما نسخة التهذيب ليس فيها هذا الفصل. نعم اقرأ عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى الشرك في قوم إبراهيم نبات الشرك بعد الطوفان. غسل الأرض الطوفان من وضر الشرك والعصيان فلم يبق يومئذ على وجهها إلا ناصع الإيمان. ثم تعاقبت الأجيال حتى حنت الطباع إلى معتاد الضلال ففاء الشرك بعد الزوال. وأرسل الله المرسلين مبشرين ومنذرين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بعد الطوفان بأزمان ظهرت ببابل من أرض العراق أمة الكلدان. بعد الطوفان بأزمان ظهرت ببابل من أرض العراق أمة الكلدان التي منها النبط قوم إبراهيم عليه السلام. فكانوا يعرفون الله ويعبدونه ويشركون به الكواكب ويتخذون لها الأصنام تماثيل. هذا الفصل في قوله الشرك في قوم إبراهيم لماذا ذكره الإمام المبارك رحمه الله تعالى؟ حتى يقارن بين الشرك الموجود الآن وبين شرك قوم إبراهيم والشرك الذي كان في قوم نوح والشرك الذي كان في العرب حتى نعلم أن الشرك تتجاذبه جذوره وصوله وعادات سيئة قبيحة. فأنت لما تقارن بحال الشرك الذي كان في قوم إبراهيم تجد له أسباب جعلته ينتشر في كل زمان ومكان. فبين أنه بعد ما أهلك الله عز وجل قوم نوح وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن كما في سورة هود وما آمن معه إلا قليل. فأهلك الله عز وجل من لم يتبع ومن لم يركب السفينة مع نوح. والسنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فكانت الأرض حالة إذ قد طهرت من الشرك والمشركين فلم يبق إلا ناصع الإيمان نقي الذنوب من الشرك. لكن شوف تعاقبت الأجيال جيلا بعد جيل. يقول الشيخ المبارك: حتى حلت الطباع إلى معرفة الضلال. شوف الطبع من أسباب الشرك طبيعة كما يقولون. يقول لكم مول الطبع مين طبع هكذا. ولهذا الله تعالى حرم الإقامة في بلاد المشركين وفي بلاد الكفر. كم من شخص يبقى في بلاد الكفر مدة مهما استمسك وكلما حاول أن يجتهد، لكن قد يتأثر بجزء من الأجسام، وقد يتأثر بعادة من العادات، وقد يفعل بعض الأشياء التي كان يراها منكرة قبل ذلك إلا من رحم الله. ولهذا شوف العادة تدفع الإنسان إلى أن يشرك فيها. فشوف قال: ففاء أي رجع الشرك بعد الزواج، وأرسل الله عز وجل المرسلين مبشرين ومنذرين، إلى أن أرسل نبي الله إبراهيم في العراق، وظهر ببابل، مكان بالعراق بابل معروفة، أمة الكلدان التي بها منها قبيلة النبط التي ينتسب إليها نبي الله إبراهيم. فظهر فيهما كانوا يعبدون الله ويعرفونه سبحانه وتعالى، لكنهم أشركوا مع الله عز وجل ماذا؟ شو مش قال؟ قال الكواكب، ويتخذون لها الأصنام تماثيل. من باب هذا ما؟ من باب التعظيم. لما تحكم أي واحد يقول والله أنا إنما أعبد هذا الكوكب تعظيما لله، أعبد هذا الكوكب تعظيما لهذا الإنسان المخلص، أنا أعبد هذا الحجر لأن هذا الحجر يذكرني بالله. صح. شوف ينبغي أن تؤمن بالله وبما جاء عن الله، وينبغي أن تؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله، لكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. ولهذا قال بعدها: قال آلهة الكلدان وعبادتهم. كيف كانت آلهة الكلدان؟ كيف كانت عبادة هؤلاء؟ نعم، آلهة الكلدان وعبادتهم. قال رشيد رضا في تفسير المنار، تفسير المنار هذا للشيخ محمد رشيد رضا المصري رحمه الله تعالى، وكان في بداية أمره متأثرا بمذهب محمد عبده. محمد عبده كثير من الناس ربما قد يثني على منهجه ولا يعرفه، ومحمد عبده كان من الماسونيين الذين تأثروا بجمال الدين الأفغاني. أنا أذكر لما كنا صغارا كان واحد المسلسل جمال الدين الأفغاني، وكنا نحسب هذا جمال الدين الأفغاني رجلا قمة ورجلا أسوة، لكن لما تقرأ سيرة هذا الرجل تجده من صنع بريطاني، وتجده من الذين كانوا ينكرون خروج المسيح الدجال وخروج عيسى بن مريم، وينكر خروج يأجوج ومأجوج، وكان ماسونيا، والفرقة الماسونية من فرق اليهود معناها البناؤون، حتى بالفرنسيين مأخوذة من يعني ماسون، ماسو بناء، شو معناها الماسون؟ ماسون، مش نفهمه منه. لكن الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله ترك كثيرا مما كان عليه في بادئ الأمر، وله تفسير اسمه تفسير المنار، تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، يتكلم عن الشرك الذي كان في قوم إبراهيم. قال: نعم، اتخذوا الكواكب أربابا لما لها من التأثير السببي أو الوهمي في الأرض. تأثير سببي، كان تأثير سببي وكان تأثير وهمي. تأثير سببي يعبد الشمس، على يقول لك لأنه الشمس سبب في مجيء الضوء، يقول لك إذن هذه الشمس هي إله الضوء وهي إله النور عندنا، هذا تأثير سبب، لكنها هي أسباب، والسبب ها يصل إلى إلى مرتبة الألوهية هو سبب. وكذلك فيه تأثير وهمي، وهمي يعني خيال، حتى ذكروا أن كثيرا من الأضريحة التي يتسمى أصحابها بسيدي المخفي، سمعوا هذا، يقول لك سيدي المخفي، يقول لك من هذا سيدي المخفي؟ إيه مخفي، يعني إنسان ما عنده حتى أصلا خيال، ناس تخيل أن فلان ابن فلان هو ليس بموجود وليس مولودا هنا ولم يعيش هنا ولم يمر هنا، لكن تخيله بعض الناس، إما أنه رآه في المنام أو في شيء من ذلك، فسموا هذا الضريح بسيد المخفي، هي ما كان حتى حاجة. فشوف تأثير سببي وتأثير وهمي. قال: وتوسع. نعم، وتوسعوا في إسناد التأثير إليها حتى اخترعوا من ذلك ما لا شبهة له، فكانوا يعتقدون أن الشمس رب النار ونير الأرض. الشمس يقولك رب النار ونير الأرض، وتلاحظون أنه حتى في بعض الرسوم المتحركة لما يصورون الشمس يصورونها على شكل ما وجه وتنبعث منه النار. سبحان الله، أنت تشوف الأمر هذا عاديا جدا، تشوف لما تربط هذا بهذا تعلم أن لهذا صلة، وأن أعداء الله عز وجل يريدون أن يضلون عن سواء السبيل، ولا يستطيعوا أن يعتصمنا بدينه. لكن شوف حتى في الرسوم المتحركة، حتى في الميكي، وبين لك بأن الشمس كما يعتقد هؤلاء الكيدانيون يعتقدون أن الشمس رب النار وأنها نير الأرض، يعني الشمس هي الإله تاع النار وهي سبب نور الأرض، هي سبب الأسباب صح، لكن الذي خلق الشمس هو الله عز وجل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ وقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، أو قبل الأولى من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، والثانية من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعوا. نعم قالوا السماء، يعني يعتقدون والسماء يدبر الملوك ويفيض عليهم روح الشجاعة والإقدام وينصر جندهم ويخذل عدوهم ويمزقه كل ممزق. يقولك السماء رب، عندهم أرباب كثيرة، عندهم رب اسمه السماء. وش الدور هذا تاع رب السماء عندهم؟ أنه يدبر الملوك ويفيض عليهم روح الشجاعة والإقدام، وهذا موجود كذلك. أحيانا ترى في هذه الأفلام وفي بعض الرسوم المتحركة أنه إذا حوصروا بعدو ماذا يفعل؟ يرفع رأسه إلى السماء وينزل من السماء، ما أدري، أحيانا برق، أحيانا بعض العواصف، أحيانا بعض الكلمات وغير ذلك، وكأنهم يستمدون منها ماذا؟ شوش قال ويفيض عليهم روح الشجاعة والإقدام وينصر جندهم ويخذل عدوهم ويمزقهم كل ممزق. والله عز وجل يقول ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم قالوا ويعتقدون، ويعتقدون نحو ذلك في زحل. زحل الكوكب المعروف، يقول كذلك زحل هو رب الشجاعة والإقدام وغير ذلك، واسمه بيني، اسمه بيني. زيد. ويعتقدون أن مرادخ وهو المشتري. مرادخ، مرادخ هذه هل مرداخ جد ثقيلة وغيرك تقول مرداخ، أن مرداخ هي على كل حال هذه أسماء جميلة، أن مرداخ وهو المشتري كوكب المشتري، وش الدور داعه؟ قال ويعتقدون أن مرداخ وهو المشتري شيخ الأرباب ورب العدل والأحكام حافظ الأبواب التي يدخلها الخصوم لفصل الخصومات. أسمع تم الأبواب تاع الأماكن التي يفصلون فيها بين الخصومات، إنما ربها أشكون المشتري مرداخ. زيد قال وأن رنكال، وأن رنكال وهو المري وهو المريخ كمي الأرباب ورب الصيد وسلطان الحرب. المريخ كمي الأرباب، يعني كأنه هو الذي يمد الأرباب، وأنه رب الصيد وسلطان الحرب، فلن يستطيع أن يصطاد إلا بفضل هذا إلهه المزعوم وسلطان الحرب. زيد قال فهو يشترك مع زحل في تدبيره. مع زحل في تدبيره، حتى كانوا يتقربون إلى المريخ بالذبح ويطلبون منه البرق والحرق والطاعون على عدوه. يذبح للمريخ، واحد يذبح للمريخ، يذبح لمن؟ للمريخ. لماذا تذبح للمريخ؟ قال حتى أطلب منهم أن يحرق عدوي وأن يبعث عليهم البرق وأن يبعث عليهم الطاعون وغير ذلك. أنا أدري أنكم لما تسمعون أنا تستغربون، لكن شوف بحكم العادة وبحكم الجهل وابتعاد الناس عن العلم يرجعوا يأمنوا بهذه الأمور، يأمنوا بهذه الخير. ولهذا أقول وأكرر، والله قرأت كلام الشيخ بشير إبراهيم رحمه الله في الآثار، مفاده أن فرنسا نفسها وأن يعني جنرالات كما يقال الفرنسيين يقول لك إن الشرخ شيخ الطريقة الصوفية عندنا أقدس من المدافع والطائرات والدبابات. قالوا لأن كلامه مسموع، ولأن كلام الشيخ هذا تحسيدي فلان إذا تكلم أنصت له وسمع له، أما إذا تكلمنا معهم بلغة الحديد والنار إنما يسمعون لنا من باب ماذا؟ لا بالخوف. إذا تكلم الشيخ تاعهم تاع الزاوية والشيخ الذي يذبح له من دون الله، وإذا قيل قبة سيدي فلان قالك هذا إنما ينفذ ويدخل قلوب هؤلاء الجهلة من دون استئذان. هذا تلحظ حتى الآن أضرحة في العالم، والله حتى إن أمريكا تنفق أموالها. ضريح في بسكر اسمه سيدي خان، أنا ذهبت هنالك موش الضريح تلك المدينة، فأخبرني بعضهم قال والله يأتي سفراء من العالم، سفير ماليزيا ولا إندونيسيا مؤخرا زار المنطقة بالوفتاع ومنا وغير ذلك، جاء إلى تلكم إلى ذلكم الضريح الذي يزعم أصحابه أن خالد بن سنان دفن هناك. واحد يقول لك صحابي، واحد يقول لك نبي، واحد يقول كذا وكذا، لكن انظر حتى هيئات رسمية عالمية تنفق مالها لتصد عن سبيل الله، موش هم دفع، لأنها تعلم أن الشرك إذا دب في الأمة فإنه يمزقها كل ممزق. نعم. إلا أن هذا هو المقدم في الصيد وذلك المقدم في الحرب، وأن عشتار أو نانا أو وهي الزهرة. نانا يعني هذا كوكب عشتار وهي الزهرة اسمه بنانا، وش يعتقد فيها؟ وهذا اسم امرأة. إيه روح. ربة الغبطة والسعادة ومفيضة السرور على الناس، وتمثل في الآثار بامرأة عارية. إيه اسمع مليح، يعني اللي يحب السعادة والغبطة فليجعل هذا الصنم صنم العري، لأن هؤلاء الملاحدة هؤلاء الشهوانيين يزعمون أن السعادة في فعل الفواحش، ولهذا يعظمون. وذكرت لكم أنه من العيب، والله من العيب أن يوجد هذا التمثال في ولاية الصيف في وسطها، عين الفوار هكذا يسمون. إيه صوت صنم امرأة عارية في وسط مدينة في بلاد الإسلام، سأل الله العافية. لكن شوف تلحظ أنه لما يعتدى على هذه الأمور، وإن كان الذي يهدم هذه الأشياء هو السلطان، شيء مشي معنا هذول قال الصيفين محضرين معنا، لكن لولا المصير يقول قدام شكون قال؟ قال الإمام. نعم. الذي يغير هذه الأمور إنما هو السلطان. علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج الأسدي رحمه الله قال ألا أبعثك إلى ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أما إذا كان هذا الشيء في بيتك، واحد عنده صنم في بيته وعنده هذا العفايس في بيته فيطمسها لأنها في سلطانه، أما هذه الموجودة في الأماكن العامة فلا يملك إلا النصيحة، ينصح ولي الأمر وينصح المسؤولين إن كان هنالك طريق إلى الكلام للكلام معهم. والله سبحانه وتعالى قال فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إيه؟ ولهذا شوف دعاة العري والفحش لا يسأمون منها حتى في هذه اللوحات الإشهارية اليوم وللأسف الشديد. إيه دي بانو هادو بيبليسيتات هكذا اسمه. إيه دايرين صور، اسأل الله العافية. وهذا كله حتى تعلم أن مدد هؤلاء من أقوام قال الله فيهم ويريد الذين يتبعون الشهوات ما أن تميلوا ميلا عظيما. في الجريدة صورة امرأة اشكرت على الشماء صورة امرأة، صح قرعة في ليطوكس صورة امرأة، لا أدري إلى أين يصل الأمر. وإذا ألف الناس هذا يرجع أمر عادي، شوف أنت هذا الهواتف هذا الفيسبوك وما أدري وش يسمون، لما إنسان يتبع هذه الأخبار يرجع لما يمر يشوف عادي ترجع عنده صورة امرأة متبرجة عادي جدا، حتى ربما يتأمل فيها ويقرأ التعليق من تحت ماذا قال. وهذا كله من باب المعصية تلد أختها، كل معصية صغيرة تجيب لك معصية أكبر منها، سأل الله العافية. قال وأن نبو أو نبو وهو عطارد رب العلم والحكمة، متى كانت هذه الكواكب مصدرا للعلم والحكمة، لكن يعتقدون ذلك. ثم قال: موازنة بين شرك الكلدان وقوم نوح. نعم. تطور الشرك عند الكلدانيين، فبعد أن كان بسيطا مستمدا من حسن الظن ببعض العباد والمبالغة في تعظيمهم من غير وقوف عند حد مشروع، أصبح نظريا مستمدا من خطى العقل وخيال الفلسفة الشعرية. فإذا كان شرك قوم نوح يرجع إلى مظاهر الصلاح في الناس، فإن شرك قوم إبراهيم ناشئ عن أسرار الطبيعة ودقائق الفلك. فشرك الأولين من شرك التقريب والشفاعة، وشرك هؤلاء من شرك الأسباب والإعانة، ولكن فيه روحا من شرك التقريب أيضا. ولكن فيه روحا من شرك التقريب أيضا، لأن فيهم من يعبدون الأصنام التي تمثل لهم الكواكب باعتبارها واسطة بينهم وبين الله، وهؤلاء يستعظمون التوجه لله من غير واسطة. ولهذا تشوف شرك الكلدانيين جمعوا بين أمرين، بين عبادة الكواكب زائد ماذا؟ وعبادة الأصنام. ولهذا تلاحظ أنت في القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام ناظر قومين، قوم ناظرهم في ماذا؟ في الأصنام كما في سورة الأنبياء وفي سورة الصفات، وقوم ذكروا في سورة الأنعام ناظرهم الكواكب. فلما جن عليه الليل كراء كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. شوف ولهذا شوف ايش قال، أصبح أو قبلها قال: فبعد أن كان بسيطا مستمدا من حسن الظن ببعض العباد والمبالغة في تعظيمهم من غير وقوف عند حد المشروع، أصبح نظريا مستمدا من خطى العقل وخيال الفلسفة الشعرية. وشوف الحضارة الإسلامية لما كان قوم من العباسيين قد ترجموا بعض كتب، شكون؟ كتب الفرس واليونان والفلاسفة وغير ذلك، دب فيهم كثير من الأمور ومن الجهل ومن الشر. ولما دخل المغول إلى بغداد ماذا فعل؟ والتتر وش حرج؟ حرقوا كتبا آلافا ألوفا مؤلفة من الكتب، وقتلوا ألوفا من العلماء على، لأنهم يعلمون أن العالم في البلدة مثل الماء العذبة، كما ذكرت لكم وأثر هذا عن ميمون ابن مهران رحمة الله تعالى عليه. وإلا أنت مأمور بأن توقر النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحترم أهل العلم وتقدرهم، لكن لا أن توصلهم إلى حد الغلو فيه. حتى أعجبني ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله المتوفى سنة 748 في كتابه، يعني لما ترجم لذيل الضعفاء، يعني ترجم للضعفاء، ذكر في ترجمة، شوف الذهبي رحمه الله ترجم لرجل قال: محمد بن أحمد ابن عثمان الفارقي، اسمع منه، سيء الحفظ ليس بالمتقن ولا بالمنتقي سامحه الله. سمعتم منه؟ من هذا الذي ترجم له؟ الذهبي نفسه، يعني الذهبي ترجم لنفسه ويحكي على نفسه، سمى لأن اسمه محمد ابن أحمد، وأما الذهبي فهو لقب له. قال: سيء الحفظ، رجل حافظ الدنيا ليس بالمتقن ولا بالمنتقي سامحه الله. ثم يأتي قوم بعد ذلك، يعني كان دخلوا في هذا الباب الذي دخل الشيطان من خلاله في قوم نوح في قوم إبراهيم، يجي واحد يعظم الإمام الذهبي رحمه الله ويجعل له ضريحا، وهو نفسه الشيخ الإمام الذهبي رحمه الله لم يرضى هذا حتى في نفسه، يعني لما شهد على نفسه يقول: أنا لست بمتقي ولا لست بجد. لكن شوف، فهؤلاء يستعظمون التوجه لله من غير واسطة. الذين وش يتكلم عنهم لو يتكلم عنهم توجه لله من غير واسطة؟ هل قوم نوح ولا قوم إبراهيم؟ عن قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال: دعوة إبراهيم للكلدان وما لقي منهم، دعاهم إبراهيم عليه السلام لما وجد منهم ذلك بل ناظرهم. نعم. هؤلاء الكلدانيون هم الذين بعث الله إليهم خليله إبراهيم عليه السلام، وحاجهم فلم يدافعوه بغير التقليد لآبائهم، ونبههم إلى صفات المعبود بسؤالهم عن قدرة أصنامهم على النفع والضر، وسماع من يستغيثها وتكليمهم، فاعترفوا بعجزها، ولكن حملتهم الحمية على الانتقام لها. الحمية معناها الرجيم، الحمية الحمية، ولكن حملتهم الحمية على الانتقام لها، كما تساءل عن أكل تلك الأصنام لما يقدم لها، تنبيها على خطر رأي فاعليه. ففي الصافات فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. ومعنى راغ مال ويزفون يسرعون، والمعنى أن إبراهيم كسر الأصنام بعد سؤاله لها سؤال استخفاف، فأسرع إليه عبدتها منكرين، فوبخهم على عبادتهم لما صنعوه بأيديهم. يعني سبحان الله، راغ إلى آلهتهم، راغ يعني مال إليهم خفية، كما في قصته في إكرام الملائكة، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وهذا من أداب الضيافة أن تكرم ضيفك دون أن يشعر، لأنك لو شاورت ضيفك: هل أصنع لك الطعام؟ هل أفعل كذا؟ يقول: لا، ما تحرج نفسك. المهم راغ أي مال خفية، فكلم هذه الأصنام، لكن كلامه لهم من باب الاستخفاف، باب الاحتقار: ألا تأكلون؟ يعني هذه المأكولات وهذه القرابين كلها، وكان تبقى هكذا، من يأكلها؟ ألا تأكلون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، لأن ضرب اليمين أقوى. بس أشوف الكفار ماذا يقول إذا أرادوا أن يمثلوا بشيء قوي، يقول لك جوش، يقول لك ضربوا بجوش، لا، ضربوا باليمين. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، أقبلوا مسرعين مهطعين: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال سبحان الله، كما في الآيات التي سيذكرها بعد ذلك. ولهذا في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. لماذا ذكر الذباب؟ معليش، حشرة وزين. يعني هو فيه، هو مخلوق عظيم، لكن وش علاقة الذباب بالطعام؟ لأنه قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. فكانوا يأتون بالعسل والحلوى إلى هذه القرابين، حتى أن الذباب يروح التمر. رب العالمين يقول: وإن يسلبهم الذباب شيئا. الذباب تعرف أن الذباب إذا وقع على شيء فإن هذا الشيء يتحلل في جسده، ما تقدرش تعود تسترجع. يعني سبحان الله، إذا كان هذا الذباب الضعيف أخذ هذه القرابين وشيئا من هذه القرابين التي تقدم لأصنامهم، ولا يقدر هؤلاء أن يسترجعوا وأن يأخذوا من الذباب شيئا، كيف سبحان الله كيف يتخذ هذا إله من دون الله؟ ولهذا في سورة الشعراء قال: نعم، في الشعراء في الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم، أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، حجتهم ماذا؟ وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. رب العالمين ذكر هذا عن قريش، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. سأشوف الرد: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. في البقرة، في المائدة: لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يعني إذا كان آباؤنا وأجدادنا أخطأوا ولم يكن لهم علم ولا عقل في هذه المسألة، هل نتبعهم على ذلك أم نصوبهم؟ يعني نصوب الخطأ الذي وقعوا فيه ونحذر من خطأهم. قال: وفي سورة الأنبياء: نعم، في سورة الأنبياء قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. سبحان الله. وقصة إبراهيم مشهورة معروفة، لكن انظروا إلى قوله قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. هي لا تنفع ولا تضر، ما فائدة ذكر ولا يضر ولا تضر؟ وش الفائدة؟ لأن الأصل أن الإله الحق هو الذي يعذب من يخالفه، فإذا كان هذه الأصنام لا تستطيع أن تضرك قادر في أي لحظة أن أتخلص منه، لكن ربك عز وجل عزيز ذو انتقام. ولهذا إبراهيم لما نصح أباه آزر قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر زيد ولا يغني عنك شيئا. بعد ذلك أوذي إبراهيم، ولهذا قال ثبات إبراهيم وإصرار قومه. نعم. أصر الكلدانيون على وثنيتهم مع قيام الحجة عليهم، ولجأوا بعد هذا العناد إلى القوة شأن أهل البغي والاستبداد. ولم يقطع إبراهيم أمام تصلبهم دعوته، ولا خفف لتوعدهم إياه لهجته، بل استمر يقرع بآيات التوحيد آذانهم حتى غصوا به على انفراده واجتماعهم وكون السلطان. غصوا به يعني هذا التوحيد وكلام إبراهيم عليه السلام إنما كان له مثل الغصة وطعاما ذا غصة، يعني يحصل هنا ما يطلع ما يهبط. وهكذا حال أهل الباطل وحال أهل الشرك وحال أهل الجهل، لا يرضيهم قول الحق، وإذا ذكر الله وحده ماذا؟ اشمأز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الآن كلم الناس عن كرة القدم، وكلمهم عن شواطئ البحار، وكلمهم عن الدنيا، والله كلهم يحبونهم وكلهم يقدرونه، لكن إذا حذرتهم من الشرك وأهله وحذرتهم من انقباب يقول لك هذا وش فيها، هذا مجنون، هذا ما يعرفش الواقع، هذا كذا وكذا. لكن شوف، وأهل الباطل يلجؤون إلى ماذا؟ إلى القوة. قال شأن أهل البغي والاستبداد كما فعل فرعون مع موسى. وش قال فرعون؟ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أو وأن يظهر في الأرض الفساد كما في القراءة الأخرى. يخرج تقول أنا ربكم الأعلى. إيه؟ إذن انتقم من موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف، فترى هؤلاء الجهلة من الناس لن يستطيعوا أن يردوا على أهل العلم بالعلم، فيلجأون إلى القوة. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ماذا؟ لا يسجنونه حتى حين. نسأل الله العافية. نعم. قال وإذا لم ينتفعوا، وإذ لم ينتفعوا برجاحة حجته وصراحة كلمته فما أضيع البرهان عند المقلد. يعني المقلد ليس له برهان، ليس له دليل. المقلد مثل واحد يتربط بالقلاب، المقلد أصلا مأخوذ من القلاب، تحموت من الشرك مثلا. لكن المتبع والعالم لن يقلد أبدا، وإنما يتبع طالب العلم، يتبع هذا القول عن قناعة، ينظر في الأدلة ويتبع. العالم المجتهد يجتهد وله حق الاجتهاد، إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. بس أن يقلد الإنسان وخاصة في مسائل التوحيد هذا لا ينبغي. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق والفاجر في المنام، في المش في المنام استغفر الله، في القبر. وش يقول إذا سئل؟ يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يقول بعض مشايخنا هذا فيه دليل على ذم التقليد بل على تحريمه في هذه المسائل لمن قدر على الاتباع. نعم. قال وإذا هو وإذا هو لم يخضع لطغيانهم ولم يبال بتهديدهم فإن سلطان الله فوق سلطانهم، ووعده أصدق من وعيدهم، فقد جعله في سلام من الحريق الأليم، وبشره بغلام حليم، وتلك عاقبة المصلحين التي وعدهم بها رب العالمين، إذ قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سبحان الله. يعني شوف في سورة الصفات متى بشر إبراهيم بإسماعيل عليه السلام؟ متى جاءت الآية؟ جاءت الآية بعد المناظرة، لما ناظر قومه وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. سبحان الله. والله احفظ الله يحفظك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والله لو اتبعنا كلام الناس وتعليقات الناس ووشي هؤلاء الجهلة لتوقف الأئمة والعلماء عن الدرس. لكن سلطان الله فوق سلطانه، ووعده أصدق من وعيده، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله تعالى: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا ختم بقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تكلموا عن الأمن والأمن، أمن. والله إن أول سبب من أسباب تحقيق الأمن هو تحقيق التوحيد لله عز وجل وعدم الإشراك به. هذا هو الأمن الذي يحصل للقلوب المؤمنة. وهذه الآية من سورة الأنعام جاءت بعد الآيات التي فيها مجادلة ومناظرة إبراهيم لقومه من الصابئة الذين كانوا يعبدون الكواكب. ثم قال في الفصل التاسع: الشرك في العرب. والتهذيب في الفصل الثامن التاسع كيف الثامن إيه؟ الشرك في العرب. نعم الآن حقاهم كذلك، وقال الشرك في قوم نوح، الشرك في قوم إبراهيم، الآن الشرك في العرب كيف انتشر؟ وش علاقة هذا بهذا؟ نعم الشرك في العرب ابتداع الوثنية في العرب، سبب مفارقة العرب للحنيفية ملة أبيهم إبراهيم وتسرب الوثنية إليهم. ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمر بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. يعني الآن الشيخ سفيان يقرأ من التهذيب، هو فيه بعض الاختلاف بين النسختين التقديم والتأخير، لكن نجمع بين الأمرين ونعلق على ما لم يذكره أحد الشيخين. لكن شوف ابتداع الوثنية في العرب، نسخة التلخيص صفحة 160 صفحة اللي بعدها، يعني سبب مفارقة العرب للحنيفية ملة إبراهيم هو ماذا؟ هو رجل من خزاعة اسمه عمرو بن لحي الخزاعي. هذا الرجل كان من القائمين على بيت الله ومن المعظمين لبيت الله، حتى أنه قاتل من زعم أنه يدافع عن بيت الله، يعني قاتل، قال: أنا الذي أتولى خدمة الحرمين كما يقال، أو خدمة الحرم أنا ذاك. وشاء الله عز وجل أن يصاب هذا الرجل بمرض، فماذا حدث؟ انت اسمك موسى، اي الله يبارك. تعرفوا فرعون؟ ريا فقلت ان عمرو بن لحي الخزاعي مرض فذهب الى الشام، قالوا: ان دواءك موجود في الشام، لازم تذهب الى الشام، فيها حمامات معروفه في البلقاء في الأردن والشام. فلما ذهب هنالك كتب الله عز وجل له الشفاء، وكانت الأصنام موجودة ولم تكن موجودة في العرب تنفيما، لكن لما برئ سأل هؤلاء، قالوا: إن هذه الأصنام نستشفع بها ونستشفي بها، فهي التي شفتك. فتأثر بهذه الأصنام وأتى بالأصنام وجاء إليها أو جاء بها إلى مكة إلى العرب فانتشر الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. القصب جمع إيه؟ يجمع على أقصار وهي الأمعاء. رآه النبي صلى الله عليه وسلم متى رأته؟ قيل أنه في المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وطالع على أهل النار فرأى عمرو بن لحي هذا يجر قصبه في النار وأنه من أهل النار وأنه من الخالدين في نار جهنم. ما هو السبب الذي جعله خالدا مخلدا؟ لأنه هو أول من سيب السوائل. والمقصود بالسوائل ما ذكر في سورة المائدة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فالسائبة هي المتروكة، السائبة هي الناقة أو البقرة أو الشاة أو أي بهيمة إذا بلغت مبلغ مثلا في الجمال أو في السن يقول لك هذه نسيبها لآلهتنا فلا تركب ولا تذبح ولا يتعرض لها بسوء، فكانت تسمى بالسوائل السائل. وكذلك الحام، الحام هو الثور أو الجمل إذا بلغ مبلغا في القوة وكذا يحمونه فلن يستطيع أحد أن يركبه، يقولك هذا خاص بالآلهة تعالى. فكان عمرو بن لحي هو أول من أتى بهذه السوائل. نعم. زاد مسلم في روايته وبحر البحيرة وغير دين إسماعيل ولحي بضم ففتح والقصب بضم فسكون يجمع على أقصاب وهي الأمعاء. وفي كتب الأخباريين وأصحاب السير تفصيل عن نشوء الشرك في العرب وسبب وثنية عمرو بن لحي تجده في سيرة ابن هشام وفي أخبار مكة للأزرقي ونسوقه هنا من لفظ ابن الكلبي قال في فاتحة كتابه الأصنام وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يضعن من مكة ضاع إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم. ضاع هو المسافر يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. كان لا يسافر أحد إلى مكة كانوا يعظمونه. لما يرجع ماذا يفعل؟ يأخذ حجرا من الحجر قنجم البركة تاع مكة كيما هم يديروا توعنا. واحد يجيب حجرة واحد يجيب كذا واحد يجيب كذا وهذا كله من الشرك. ولما يذهب الإنسان لزيارة أحد كثيرا ما ننبه الناس ونحذرهم يا جماعة اتقوا الله ما تطلعش الجبل أحد علاه تطلع؟ يقول لك نطلع نشوف. والله أكثر من يقول لك أنا أصعد كي أرى فقط كان تحوس له في جيبه تصيبه جايب حجرة ولا حفنة اعتراف. حتى جبل أحد قبل سنوات كان عالي هذاك جبل الرومات كان عنده كوادر إسلام لك بعد المرة الجاية يرجع بير لي يجيه الفذ هذا الحجرة هذا يقربل كل ذلك من باب ماذا؟ يقول لك بركة المدينة والآخر يقول لك بركة مكة. فيصل هذا الأمر إلى أن تعبد هذه الحجارة من دون الله كما حدث في قوم نوح عليه السلام. فشوف أذكر أنه لم يكن أحد يزور مكة إلا ويأخذ حجارة معه يعود يرجع معه هذا يجيب حجارة هذا يجيب صخرة حتى عبدت هذه وعظمت الأصنام من هذا. نعم تعظيما للحرم وصبابة بمكة فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم بها وصبابة بالحرم وجبالها. نعم يجيب هذا الحجر من مكة وثم يطوف به يطوف به هي مكة وجودة في مكة لكن هو يأخذ حرج على مكة يرجع يقول ما زيدش نروح لمكة عليه نروح لمكة بعيدة فيطوف ببلدته. وشوف الروافض الشيعة هم يعتقدون أن بلاد الحرمين بلاد كفر موجود هذا في كتبهم وعندهم في بلادهم في إيران وفي العراق أماكن يقولون إن هذه الأماكن أقدس من مكة وعندهم تربة كربلاء المعروفة في العراق كرب وبلاء عندهم كعبة ويطوفون بها من دون الله ويعتقدون أن حجة في كربلاء أفضل من 70 حجة إلى مكة. ما سمعوا ليه يا جماعة؟ إياكم أن تنخدعوا بالإعلام وما يبث هنالك وما يكتب في الصحائف فقط موجود والله موجود هذا بالصور، وجود في أقراص تقرأ عن الشيعة يعني عن عقائدهم الفاسد وتشوف به، حتى تعلم أن هؤلاء والله ليس لهم علاقة بالإسلام أبدا. نعم وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ثم سلخ بهم ذلك إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليهم الأمم من قبلهم، وانتجتوا أي استخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليهم السلام منها على إثر ما بقي فيهم من ذكرها، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والوقوف بعرفة ومزدلفة وإهداء البدن والإهلال بالحج مع إدخالهم فيه ما ليس فيه. فكانت نزار تقول إذا ما أهلت: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك، فيوحدونه بالتلبية ويدخلون معها آلهتهم يعني يقول لم يأتي الشرك هكذا دفعة واحدة ولا جملة واحدة، وإنما تدرج الشيطان مع هؤلاء، فكانوا يأتون بالحجارة ويحجون، بعضهم يحج بعضهم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، يتبعون شيئا من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام، لكن شيئا فشيئا حتى طمس هذا الذي بقي وحل محله الجهل والشرك، وجاء هذا عمرو بن لحي بهذه الأصنام فوضعها حول مكة حول الكعبة. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان كان حول الكعبة 360 صنما، فجعل ينكتها بعصاه ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. فيوحدونه بالتلبية ويدخلون معها آلهتهم ويجعلون ملكها بيده. يقول الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يوحدونني بمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا من خلقي. يعني من جهة هم مؤمنون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، لكنهم أشركوا مع الله عز وجل في العبادة والدعاء والذبح والنسك كما سيأتي ذكره في الأبواب القادمة بإذن الله. نعم. وكانت تلبية عكا إذا خرجوا حجاجا قدموا أمامهم غلامين أسودين من غلمانهم فكانا أمام ركبهم فيقولان: نحن غرابا عكا. فتقول عكا من بعدها: عك إليك عانية عبادك اليمانية كيما نحج الثانية. يعني يقدمون غلامين أسودين المقدمة ويشبهونهم بالغرابين، لأن الغراب أسود معروف، ومن طلب العلوم من غير شيخ سيدركها إذا شاب الغراب. الغراب من شيخ. فكذلك كانوا يحجون لكنهم يشركون في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، لا نشرك بك إلا بهذه الأشياء، هذه الأصنام التي تملكها أنت. والطائفة الثانية غرابا، يعني هذان الأسودان الغلامان يجعلانهم أو يجعلونهما في المقدمة ويشركون بالله عز وجل بهما في التلبية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. وكانت ربيعة إذا حجت فقضت المناسك ووقفت في المواقف نفرت من النفر الأول ولم تقم إلى آخر أيام التشريق. نعم. يعني خالفوا شيئا من ملة إبراهيم عليه السلام، لأن الأصل في الحج واذكروا الله في أيام معدودات، يعني اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وإذا شئت أن تزيد 13، لكن بعض طوائف العرب كانوا يقفون يوما واحدا فقط، وبعضهم كان إذا وقف لا يقف بعرفات وإنما يقفون في مزدلفة، لأن عرفات خارج الحد، يعني خارج الحد حد الحرم، عرفة جاية في الحل وليس في الحرم. فأصلهم يعني في أصلهم كانوا يتبعون ملة إبراهيم، لكنهم خالفوهم في بعض الأشياء. تشوف بالعقل بالعقل حتى تركوا هذا كله. نعم. فكان أول من غير دين إسماعيل عليه السلام، فنصب الأوثان وسيب السائبة ووصل الوصيلة وبحر البحيرة وحمى الحامية عمرو بن ربيعة، وهو لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي، وهو أبو خزاعة. وكانت أم عمرو بن لحي فهيرة بنت عمرو بن الحارث، وكان الحارث هو الذي يلي أمر الكعبة. فلما بلغ عمرو بن لحي نازعه في الولاية وقاتل جرهما. فلما بلغ عمرو بن لحي، يعني لما بلغه الخبر نزعه كما ذكرت لكم، يعني نزعه، قال كيف أنت ترجع ليك الولاية، ولاية مكة، ولاية خدمة الحجيج، فقاتله وأخذ مكانه. نعم. فلما بلغ عمرو بن لحي نازعه في الولاية وقاتل جرهما ببني إسماعيل، فظفر بهم وأجلاهم عن الكعبة ونفاهم من مكة وتولى حجابة البيت بعدهم. ثم إنه مرض مرضا شديدا، فقيل له إن بالبلقاء من الشام حمة إن أتيتها برئت، فأتاها فاستحم بها فبرئ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال ما هذه؟ فقالوا نستسقي بها المطر ونستنصرع بها على العدو، فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة. ثم ذكر إسافا ونائلا. سبحان الله، يعني من الشام، من البلقاء، من الأردن إلى مكة، أتى بمامي، أتى بالأصنام، مع أن المسافة بعيدة، ما فيه لا طائرة ولا حاملة يعني يسمون الحاويات ولا بوارج، لكن انظر في سبيل الشرك وفي سبيل الشر يهون على هؤلاء كل شيء. وإذا كان أهل الشر لا يسأمون، فلماذا يسأم الإنسان من فعل الخير؟ فجاء، تصور، جاي من الشام، من الأردن، جاي بالأصنام والحجارة حتى يصد الناس عن عبادة الله، وحتى يصد الناس عن الطواف ببيت الله. نعم. ثم ذكر إسافا ونائلا والأصنام الخمسة التي كانت لقوم نوح، ثم قال: فلما صنع هذا عمرو بن لحي دانت العرب للأصنام وعبدوها واتخذوها. إساف، صنم إساف كان في الصفا، وصنم نائلة كان في المروة. وهذا الأثر ذكر فيه أن عمرو بن لحي الخزاعي أتى بالأصنام الخمسة التي كان يعظمها قوم نوح، ود وسواء ويغوث ويعوق ونصر، فأتى بها إلى مكة حتى عبدت من دون الله. لكن انظر إلى هذا المشرك الطاغية عمرو بن لحي، ماذا فعل الله عز وجل به؟ فكما أنه جر هذه الأصنام من بلاد الشام إلى مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يجر قصبه وأمعاءه في نار جهنم، وبئس البوار. نعم. عقيدة العرب ومشركو العرب كأغلب من قبلهم لم يكونوا يعتقدون في شركائهم أنهم يماثلون الله في صفاته أو يشاركونه في إيجاد مخلوقاته. نعم. أنا الآن في الصفحة 67 من التلخيص موجود هذه الفقرة، الآن يتكلم عن عقيدة العرب، كيف شابه العرب من كان قبلهم. نعم. قال: وإنما كان شركهم شرك تقرب واستشفاع، فقد أخبر الله عنهم في القرآن أنهم يفردون الله بالقدرة على الخلق والتسخير والملك والرزق والإحياء والتدبير. ولم تزد عقيدتهم في أوليائهم وشركائهم عن تعليقهم الآمال عليهم في تحليق مآربهم من الله لما لهم عنده بزعمهم من المنزلة والجاه، كما ينظر الناس إلى من يتصلون به من حاشية أمير أو ملك في إسماعه مطالبهم. نعم. وإن كان فيه تلخيص لكلامه، لكن شوف أصل شركهم شرك تقريب وتقليد واستشفاع. هم يقولون: نحن لا يمكننا أن نصل إلى الملك وإلى الأمير وإلى السلطان مباشرة، فماذا علينا أن نفعل؟ نستشفع، نتخذ واسطة، نتكلم مع الحارس، اتكلم مع هؤلاء الجنود حتى يجعلوا لي طريقا وسبيلا الى الملك. فقاسوا ما عليه ملوك الدنيا بملك الواحد الاحد سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يرضى ان يعبد معه احد، والله تعالى حكم عن هؤلاء بانهم كفار كما سياتي في الفصل الذي بعده. قال عقيدتهم في اوليائهم هكذا. أما عقيدتهم في أوليائهم الذين سماهم الله بالأولياء وبالشركاء وبالشفعاء وبالآلهة، فقد بينها الله في كتابه، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا في سورة يونس. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه من سورة الزمر، وتمام الآية فيها الحكم على هؤلاء بالكفر. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذا لكل كان من قدرش أسأل الله عز وجل مباشرة ولازم لي واسطة، الله عز وجل حكم عنه أنه كاذب وأنه كفار، ليس كافرا فعزم بل هو كفار، صيغة مبالغة من الكفر. قال: عقيدتهم في الله وصفاته. وبين الله عقيدتهم في ملك الله وقدرته، قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يعني سبحان الله، هم يقرون بأن رب السماوات ورب الأرض وما بينهما هو الله، فلماذا تعبدون غيره؟ هم يقرون بأن الذي يجير ويدفع الجور عن غيره وينصره هو الله، ولا يجيره، لا يستطيع أحد أن يجير الله تعالى، ومع ذلك يطلبون دفع الجور من الأصنام ومن هذه الأندام. ولهذا قال سبحانه: سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل أفلا تتقون، قل فأنى تسحرون. كيف تسحرون عن هذا؟ هل بكم سحر حتى صرفتم عن هذه الحقيقة؟ لكن انظر إلى ما كان عليه كفار قريش ومشرك قريش من التقليد ومن التقريب ومن طاعتهم لزعمائهم وأوليائهم في المنكر والشرك. قال: ومنها في الزمر. نعم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعني آيات كثيرة فيها أن مشركي قريش كانوا على جانب من جوانب توحيد الربوبية، لكنهم أشركوا مع الله عز وجل في العبادة والنسك والدعاء. الحاجة إلى رسالة عامة، إلى رسالة عامة. ولم تزل وثنية العرب من زمن عمرو بن لحي تطغى وتشتد وتنتشر وتمتد، حتى عم الفساد كل حي ونادى، وغلب الابتداع جل ما للحياة من سنن وأوضاع، فكان احتياج تام إلى إصلاح عام يشمل الفرد والجماعة، وينزع به ما أكمل منزع، يرجع للعقول رشدها وللقلوب ظهرها وللنفوس تقاها. ولا يقوى ذلك الإصلاح على التغلب في ميدان الكفاح إلا أن يصدر عن نفس تثبت للعوادي، تثبت للعوادي التي تتزلزل لها الرواسي وتدفع عنها عدوى الأدناس ولو اختلطت بكل الناس. يعني الشرك مرض معدي سبحان الله، أخطر من الأمراض هذه المزمنة المستعصية. فالشرك صاحبه يعني له قلب مريض، وأما الموحد فقلبه سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. ويقوم على أصول مجلوة كتلك النفس ثباتا وقوة. مجلوة يعني بينة واضحة، ومبينة ومبينة. رسالة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولقد من الرب الرحيم القادر الحليم بتلك النفوس، فكانت نفس محمد الفذة في فكانت نفس محمد الفذة في الطهارة والقدس، وبتلك الأصول المجلوة فكانت آيات الكتاب المتلوة. هناك نهض الإصلاح نهضته، وأبلغ العالم دعوته، فسمع الأصم نبراته، وأبصر الأعمى آياته. ولم تزل سيرة ذلك الرسول هي السيرة الراقية، ولم تزل حجة ذلك الكتاب هي الحجة الباقية. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني حاجة الناس إلى دعوة الأنبياء والمرسلين وإلى العلم النافع أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب كان ذلك علامة على هلاك بدنه. ولكنه لو ضيع الدين لخسر الدنيا والآخرة. وليس هنالك شيء يوضح لك ويجلي لك مسائل التوحيد ويحذرك من الشرك وأهله كالدروس والحلقات ومجالس العلم التي تحفها الملائكة بأجنحتها رضا بما يصنع طلاب العلم. ولهذا قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. العرب كانوا يسمون بالأميين لأنه لم ينزل عليه الكتاب، وكان اليهود يعيرونهم بذلك. فأرسل الله عز وجل رسولا مكيا من مكة ومن أهل مكة، لكن انظروا كفروا به، واليهود كفروا به حسدا من عند أنفسهم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين، في سورة آل عمران. أعظم منا نعمة الوحي ونعمة الرسالة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. المنة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مولده. يتلو عليهم آياته، آيات الله عز وجل، ويتلو عليهم الحكمة والسنة، ويزكي الناس ويطهرهم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن كانوا من قبل أن يأتيهم هذا الوحي وأن يرسل الله عز وجل هذا النبي الكريم كانوا في ضلال مبين. وهذا الضلال المبين الذي نلحظه في بلاد الكفر وفي بلاد الشرك، ونلحظه حتى في بعض بلاد المسلمين من هذه المظاهر الشركية كالأضريحة والذبح لغير الله والسحر والكهانة وغير ذلك، نذكر في الفصل القادم بإذن الله عز وجل العبادة والنسك، يعني كيف جاء الشيطان وسول للناس وأمن لهم كيف أنهم يشركون بالله عز وجل في العبادة والنسك. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. ذكر بعد ذلك في الفصل العاشر العبادة والنسك، ويقصد في هذا الباب أن يبين حقيقة العبادة التي هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فليس كل عبادة يدعيها أصحابها تكون عبادة إلا إذا كانت وفقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النسك، والنسك يطلق على العبادة، ويطلق كذلك على الذبح، ويطلق على الشعائر الظاهرة. لهذا قال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون. وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن أسماء الحقيقة النسيكة، لأنها عبادة من النسك، وكذلك لأنها ذبيحة تذبح لله سبحانه وتعالى. وبين كما سنذكره في الدرس القادم بإذن الله عز وجل أن من أسباب وقوع الناس في الشرك اليوم وفي زمانه زمان المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ المبارك تعظيم بعض المخلوقات وتعظيم بعض الصالحين حتى يرتفع بهم ويطرى هؤلاء فيعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. وذكر معنى العبادة في اللغة وفي الشرع ومعنى التأله وذكر صورا من ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.